السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخنا المبارك حفظكم الله، هل تسمحون يعني بطرح بعض الأسئلة إن شاء الله إذا أمكن؟ نعم تفضل. طيب شيخ، أول سؤال، كيف يكون موقف السلفي عند الاختلاف بأنواعه، وهل هناك خلاف في العقيدة والمنهج؟ الموقف السلفي من الاختلاف الذي هو اختلاف تضاد واختلاف مخالفة للحق، الموقف السلفي بأمور: الأمر الأول أن يتبع السنة وما كان عليه سلف الأمة، الأمر الثاني أن يبتعد عن هذا الاختلاف وعن أهله ولا يوافقهم، الأمر الثالث أن يلزم العلماء الكبار وأن لا يخوض في هذا الاختلاف إلا بعلم وحجة ويعني تحقيق مصلحة، لأن السلف أيضا كانوا إذا لاحظوا أن الرجل لا خير في مجادلته ولا في نصحه بظهور معاندته وبدعته فإنهم يهجرون ولا يكلمونه ولا يجادلونه. وأيضا من الأمور التي يكون عليها السلف عند الاختلاف أن يلزم أيضا إخوانه السلفيين ولا يجالس أهل البدع والأهواء ولا المخالفين ولا الموالين لهم. هذا هو الاختلاف إذا أطلق، هو الاختلاف المذموم، الاختلاف الوارد في الأدلة الشرعية المذموم، هو الاختلاف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاختلاف عن ما جاءت به الأنبياء. أما اختلاف التنوع فهذا شأنه شأن آخر عند العلماء، وهو أن يكون كلا الأمرين وارد، أن يكون كلا الأمرين واردا في السنة أو في الشرع، فهذا المسلم يعمل بهذا ويعمل بهذا. نعم نعم شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا، ما هي أهم الأشياء التي تدل على سلفية الداعية إلى الله؟ أهم الأمور التي تدل على سلفية الداعية إلى الله، أولا مناداته فقال الله قال رسوله وقال الصحابة، فدائما نسمع على لسانه الأدلة الشرعية والآثار السلفية. ثانيا، لا نسمع على لسانه الدعوة أو ذكر أهل البدع والأهواء والإحالة عليهم، فما يحيل على المخالفين ولا يحيل ولا يذكر أهل الأهواء. وثالثا، يدعو إلى اتباع منهج السلف الصالح والرجوع إليه والتمسك به. ورابعا أيضا من العلامات أنه يحيل الناس إلى العلماء الكبار ويذكرهم كابن باز وابن عثيمين والألباني رحمة الله عليهم جميعا، الشيخ النجمي والشيخ محمد أمام والشيخ مقبل رحمة الله عليهم جميعا، والشيخ مثلا أيضا الإمام ربيع المدخلي وغيره من أهل العلم. أيضا من علامات السلفي أو الداعي السلفي مدخله ومخرجه، مع من يدخل ومع من ومن يجالس ومن يعني هم أصحابه، فإن الرجل يعرف سيره بمعرفة أصحابه، كما جاء عن الثوري لما سأل عن رجل فلم يعرفوه إلا بالخير، فقال من جلساؤه؟ قيل له القدرية، فقال هو قدري. فهذه من أبرز الأمور. وأيضا يكون مشهورا بالعلم والطلب، الداعي السلفي أن يكون أيضا مشهورا بالعلم وطلب العلم عند أهل العلم. نعم شيخنا بارك الله فيكم، قد يرى بعض الإخوة السلفيين ضرورة الدعوة إلى الله عز وجل وبيان الحق لإخوانه، وذلك بإقامة بعض الدروس، ولكنهم قد يتحرجون أحيانا من ذلك لعدم وجود التزكية أحيانا، ومع خوفهم في نفس الوقت على من حولهم من إخوانهم، وهذا الذي جعل السبب الرئيس في تنشئة هذا المركز، ونظن والله أعلم أنه هو المركز الوحيد السلفي في هذه المنطقة الذي يدعو إلى السلفية، وفيه بعض النشاطات ومن بينها الاتصال بأهل العلم والعلماء وكما يقال مع جهد المقل. فنرجو منكم شيخنا الفاضل، والحمد لله بعد أن استفاد كثير من الإخوة في هذا المركز، فنرجو منكم توجيها لنا تعلو به الهمة وتطمئن له النفوس. نعم، إذا كان طالب العلم إذا كان متأهلا للتدريس ويعني مستقيما على المنهج الصحيح، وكان سواء كانت عنده تزكية من أهل العلم أو كان مشهورا عند أهل العلم، يعني الآن التزكية أمرها هي توضح أن هذا الشخص أهل لأخذ العلم منه، أهل لأخذ العلم منه. لكن أيضا مع التزكية يمكن أيضا غير التزكية أن يكون هذا الشخص مشهورا معروفا عند العلماء، مشهورا معروفا عند العلماء. وأيضا الشيخ زيد الله يرحمه رحمة الله عليه كان يقول إن طالب العلم الذي عنده علم بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة لا مانع أن يدرس ولو لم يحصل على تزكية، بمعنى إذا كان متأهلا. فالتزكية إنما تطلب لمعرفة كونه متأهلا أم لا. فإذا كان الشخص طالبا للعلم ودرس عند العلماء فهذا الأمر يكفي بإذن الله ولو لم يزكى، بمعنى أن يكون مشهورا بالطلب أو معروفا عند العلماء ولو لم يزكى. نحن نطلب التزكية فقط لمعرفة أهليته، وإلا لو قال أنا من طلاب الشيخ ربيع مثلا، أنا من طلاب الشيخ العثيمين، وأيضا كانت ليس فقط هذا، يعني كونه من طلاب بن عثيمين أو طلاب الألباني ليس هذا فقط، زائدا بضميمة وأن يكون أيضا مستقيما عن المنهج السلفي. إلا فلو قال أنا من طلاب ابن تيمية وكانت أخلاقه أو كانت صفاته ليس السلفية ما ينفعه لو تتلمذ على كل العلماء، ما ينفعه هذا. فليست العبرة بكثرة العلماء ولا وليست العبرة بكون طالب فلان أو فلان، إنما العبرة أن يكون عمله وسيره مستقيما على منهج السلف. هذا أمر أردت أن أوضحه لكم، أن أوضحه لكم. أمر آخر أردت أن أوضحه لكم، وهو أن أقول كما قال العلماء رحمة الله عليهم، إن على طالب العلم إذا كانت عنده القدرة على إفادة إخوانه ونصحهم وتوجيههم أن لا يبخل عليهم بذلك، خاصة إذا كانوا قلة أو كان قليل من يحمل العلم مثله. فإذا عند قلة هؤلاء يتأكد على طالب العلم أن يفيد إخوانه. الأمر الثالث الذي أريد أن أنبه عليه وأوضحه لكم بارك الله فيكم، أن هناك فرق بين التعليم والتصدر للتعليم وبين قراءة كلام العلماء وقراءة كلام العلماء ونشره للناس. فهذا ليس من باب التصدر للتدريس، يعني بعض الناس لا يقرأ حتى فتاوى العلماء على الناس يقول لا أنا لست عالما. لا، هنا القراءة لا تشترط أن تكون عالما، إنما تشترط أن تكون عندك القدرة على القراءة الصحيحة فتقرأ للناس ما أفتى به العلماء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من السامع. فإذا لا يشترط في طالب العلم أو لا يشترط في من يفيد الناس بكلام العلماء أن يكون عالما أو أن يكون طالب علم متميز، لا، لا يشترط هذا. فالتبليغ أمر، تبليغه فتاوى العلماء، تبليغ السنن أمر، والتدريس والتفهيم والشرح أمر آخر. ففي التدريس وفي الشرح والتبيين لابد أن يكون عنده القدرة على ذلك، ولا يجوز له أن يتكلم في دين الله بلا فهم. لكن إن كان مجرد قراءة كلام مجرد قراءة كلام العلماء فلا بأس بذلك. نعم شيخنا الفاضل، النقطة الأخيرة التي ذكرتموها في قضية قراءة كلام العلماء، أحيانا قد يقرأ الطالب على الناس كلام العلماء، لكن أحيانا قد تعرض المسائل دون ترجيح فيحتاج إلى اجتهاد إلى الوصول إلى الحق، فما توجيهكم في هذا؟ نعم، قلنا إن كان عنده القدرة على البيان يبين، إن لم تكن عنده القدرة يقرأ الكتاب كما هو، فإن جاء لموطن فيه تنازع واختلاف فالحل في مثل هذا أن يتصل بعالم أو بطالب علم متمكن فيسأله مثلا اختلفوا في المسألة الفلانية ما الراجح، فيرجح له أحد القولين فيقول كذا كذا، وقد سألت الشيخ الفلاني فقال الراجح كذا، بذلك يخرج من تبعة أن يكون تكلم في دين الله بلا علم. نعم شيخنا الفاضل، قد يكون بعض السلفيين على قدر من العلم والفهم، ولكن قد تشوبه من الأخلاق السيئة التي تعود عليه وعلى غيره بالضرر، فما نصيحتكم بارك الله فيكم؟ نعم، العلم كما سبق يدعو إلى العمل، ولذلك أولى الناس بالأخلاق الطيبة وأولى الناس بالصفات الجميلة هم العلماء وطلاب العلم، لأنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنصيحتي لهذا طالب العلم أو لذاك الذي يعني أخلاقه ليست بجيدة بل أخلاق سيئة، نصيحتي له أن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، أي أنه يمتثل بأوامره وينتهي عن نواهيه ويتأدب بمواعظه صلى الله عليه وسلم. فنصيحتي لهؤلاء الذين ساءت أخلاقهم أن يتقوا الله عز وجل أولا في أنفسهم، فلا شك أن الخلق السيء مرفوض في الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت معه امرأتان إحداهما تقوم الليل وتصوم النهار لكنها تؤذي جيرانها، والأخرى تصوم شهرها وتصلي فرضها لكن لا تقوم الليل ولا تؤذي جيرانها، فقال عن التي تؤذي جيرانها هي في النار مع أنها تقوم الليل وتصوم النهار، وقال عن التي لا تؤذي جيرانها هي في الجنة مع أنها ليست كثيرة عمل تكتفي بالواجبات، ودل هذا على أن حسن الخلق أمر مطلوب وأن سوء الخلق أمر مذموم، بل دخلت النار امرأة في هرة حبستها فأدخلها الله فماتت، لا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها، فأدخلها الله النار من سوء خلقها مع الحيوان، فكيف مع إخوانه المسلمين أن يسوء خلقهم؟ فالواجب على المسلم أن يتنبه هذا الأمر. نعم شيخنا في الحقيقة من كثير من الأسئلة واردت عليكم، وإذا أمكن طرح ثلاثة منها يمكن أم لا؟ شيخنا، ورد في حديث الشفاعة أن الله تبارك وتعالى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ويقول السائل مع أن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه تصديق بالقلب أو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، فما يكون التوجيه في هذا الحديث؟ وكذلك ما ورد في رواية أخرى قوله صلى الله عليه وسلم ولم يعمل خيرا قط. توجيه هذا الحديث مع أصول على السنة أن نقول أن العمل جزء من الإيمان، العمل جزء من الإيمان، والعمل من الإيمان لا نخرجه من الإيمان، لكن هذه النصوص الشرعية دلت على أن الأساس هو الإيمان، على أن الأساس هو الإيمان، وأن العمل لو حصل فيه نوع تقصير أو نوع إخلال مع أصل الإيمان الموجود أنه يكون سببا للخروج من النار بإذن الله تعالى، فإن في الأحاديث أن الله يأمر الملائكة أن تخرج من النار ليس فقط من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بل أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان يخرج من المرض. ثم يأتي الملائكة يقول يا الله قد أخرجنا من هذه يعني من كان هذه الصفة، فيقول أخرجوا، فيقول يعني يقولون لله ما وجدنا غيرهم. فالله عز وجل يخرج هو بنفسه سبحانه وتعالى من في النار من أهل الإيمان ممن هو أقل من ذلك. وكما حديث لم يعمل خيرا فقط جدا في الدلالة على أن العمل وإن كان من الإيمان إلا أنه لو حصل فيه تقصير مع وجود الإيمان إلا أنه ينفع صاحبه يوما من الدار فيكون سببا للخروج من النار. ولا يلزم من هذا القول أن العمل ليس من الإيمان، ولا يلزم من هذا القول أن هذا خلاف منهج السلف أن الإيمان قول وعمل وتصديق، لأننا نقول إن الإيمان من إن العمل من الإيمان، وأن من ترك العمل هو معرض للعقاب الأليم ولغضب الله عز وجل والعذاب الأليم، وأنه ناقص الإيمان. لكن دلت النصوص الشرعية والأحاديث النبوية وآثار السلف وعليه جماعة من السلف أن الإنسان إذا كان معه الإيمان ولو قصر في عمله أو قصر أنه ينفعه الإيمان بإذن الله تعالى. ولذلك لما جاء عن بعض أهل العلم في ذكر مثل قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه أدخله الله الجنة، ثم جاء في بعض الروايات عن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يذكروا هذا للناس حتى لا يتكلوا، أي حتى لا يعتمدوا على الإيمان فقط وعلى قول لا إله إلا الله موقنين مؤمنين، مما يدل على أن العمل من الإيمان، وأن لو وقع فيه تقصير مع أصل الإيمان فإنه ينفع صاحبه بإذن الله تعالى. هذا ما قرره شيخنا الإمام ربيع المدخلي حفظه الله تعالى في مقالاته، هو موافق لنصوص الكتاب والسنة والآثار السلفية وكلام أهل العلم. فمن رماه بالإرجاء بعد هذه التقريرات فقد أخطأ من وجهين. أما الوجه الأول فمخالفة النصوص من الكتاب والسنة وأقوال السلف وكلام العلماء، وأما الوجه الثاني فقد لأنه لو جعل العمل جزء من الإيمان جزء بزواله يزول كل الإيمان وافق بزواله كله أو بعضه خرج من الإيمان وافق قول الخوارج في هذا الجانب. فعموما بارك الله فيكم أنا أطلب من هذا السائل أمرين. أما الأمر الأول أن يذهب إلى سحاب أو موقع الشيخ ربيع فيقرأ مقالاتي في هذا الباب، وأما الأمر الثاني أن لا يكسر الخوض في مثل هذا الكلام ويؤمن بالنصوص الشرعية الواردة في هذا. فإن قيل إن الأحاديث الواردة في هذا الباب مشتبهة نقول هذا خطأ من ثلاثة أوجه. أما الوجه الأول فهو أن هذه النصوص من باب الإخبار عما يقع يوم القيامة وقد جاءت صريحة وواضحة. الأمر الثاني أن ليس فيها اشتباه بل هي واضحة ويصدق بعضها بعضا. الأمر الثالث أنه لم يقل أحد من السلف أن لما أوردوا هذه الأحاديث لم يقل أحد منهم إنها مشتبهة ولم يؤولوها. فالواجب علينا الإيمان والتصديق والله أعلم. نعم شيخنا بارك الله فيكم، هذا سؤال في الفقه. يقول السائل هل يجوز قتل الحيوان المريض يعني الذي أصيب بمرض مزمن لإراحته من العذاب؟ نعم، إذا حكم الطبيب الشرعي أو حكم الطبيب المختص أن هذا الحيوان مريض وأن مرضه يؤذي جدا أو أنه يؤذي الناس بمرضه حيث ينتقل فإنه لا مانع أن يقتل. نعم شيخنا يقول السائل: هل اسم المنعم هو اسم من أسماء الله عز وجل؟ هل اسم المنعم اسم من أسماء الله أم لا؟ لا علمني الآن يعني بالراجح من كلام أهل العلم في هذه المسألة، لا أذكر أن بعضهم ذكر أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا رواية ولا في أحد النصوص الشرعية هذا الاسم يعني من أسماء الله، وبعضهم يقول أنه يمكن التسمي به أخذا من إنعام الله عز وجل فهو المنعم. فعموما لا علم لي الآن بالراجع في المسألة والله أعلم. نعم شيخنا الفاضل بارك الله فيكم، نجعل هذا آخر سؤال وجزاكم الله على صبركم علينا. في الحقيقة نجد أن بعض إخواننا السلفيين يزهد في مسألة الردود على المخالفين ونقل كلام العلماء في المخالفين لأهل السنة والجماعة، فما توجيهكم في هذا بارك الله فيكم؟ توجيهنا بارك الله فيكم بكلام العلماء وذلك من وجوه. الوجه الأول أن تعلموا جميعا بارك الله فيكم أن الرد على الخطأ والرد على الباطل منهج قرآني ومنهج نبوي وكان عليه سلف الأمة، فلا شك أن ما في القرآن وما في السنة وما كان عليه سلف الأمة هو الخير للناس وليس فيه ظلم لهم. الأمر الثاني أن نعلم بارك الله فيكم أن السكوت عن الباطل له أضرار عظيمة، منها انتشار الباطل ومنها أيضا، ولذلك مثلا تجد بعض الناس لما تنكر عليه بعض الأخطاء يقول لك العلماء سكتوا ولم يبينوا خطأ، فيظن العامة أنه من الدين. الأمر الثاني أن بالسكوت عن الباطل يتقوى أهله وتقوي أهل الباطل، يعني ينتج عنهم يعني انتشار الباطل وينتج عنه أيضا غير انتشار الباطل كثرت أهل الباطل وتقوي شوكتهم. ولذلك السكوت عن الباطل أمر خطير، ولعله يتبين أيضا بالأمر الثالث وهو ما قاله بعض أهل العلم، وأظن ابن تيمية أو ابن القيم إن لم تخن الذاكرة أنه قال: من سكت عن الباطل ابتلي باتباعه، يعني السكوت عن الباطل قد يؤدي إلى وقوع المرء فيه. فهذه الأمور وغيرها وهو كثير، ولعل منها وهذا مهم أننا نقول بإجماع أهل العلم على مشروعية الرد على المخالف وتحذير الناس منهم وأن هذا به صيانة الدين، هذا الأمر بإجماع أهل العلم. فهذا القائل وقوله هي شبهة شيطانية مخالفة لإجماع أهل العلم، والله لا يجمع الأمة على ضلالة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا لا نريد أن نكثر من الكلام، فإن الكلام في هذا معروف ومشهور أن كتب الردود فيها خير وفيها فوائد وفيها تأصيلات جميلة جدا، ولكن من كان قلبه ومشربه غير المشرب السلفي أو تأثر بمن يجالسه لا شك أنه يرى أن هذه الردود فيها نوع من الشدة أو القسوة أو الغلظة أو النفرة أو من السبل الشيطانية. والعجيب أن هؤلاء الذين ينفرون من الردود لا يفترون من الطعن في السلفيين، لا يفترون من تنقص أهل السنة، أليس هذا ردا عليهم؟ كيف جاءت لكم الرد على أهل السنة تنقصا وذما وقدحا وأنتم على باطل؟ ولا يجوز لأهل السنة أن يردوا الباطل بالحق. نعم شيخنا الفاضل جزاكم الله خيرا، وباسمي واسم جميع الإخوة الحاضرين ببزنسون نشكر الشيخ أحمد حفظه الله تعالى على ما قدم لنا من هذه الكلمة الطيبة النافعة، وكما تعلمون أن خير الناس من كان أنفعهم للناس، ومن أعظم الصدقات هذه المواعظ السلفية التي تعود على الخير أو بالخير على المسلمين عموما والسلفيين خصوصا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ولعلكم تختمون شيخنا الفاضل. نعم، جزاكم الله خيرا، اللهم آمين. في الختام أشكر لكم حسن استماعكم واستضافتي معكم في هذه الكلمة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين أعمالنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعل فيها الخير والرشاد والسداد والتوفيق لنا جميعا. ووصيكم ووصي نفسي بملازمة السنة والحرص عليها والبعد عن الفتنة وأهلها أهل الأهواء والبدع والضلال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم، الإخوة يطلبون يعني لو تمكنتم إن شاء الله في المستقبل لقاءات جديدة تكون نافعة لنا جميعا إذا أمكن إن شاء الله. بإذن الله تعالى ربنا ييسر الأمور. بارك الله فيكم، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.